اتزوج واحده كانت مملوكه عندي، ها كانت رقيق، ازاي دي كانت بتطبخ لي اول امس، انا كنت بضربها اول امس، ازاي الكلام ده؟ فلما يأدبها ويعلمها وبعدين يعتقها وبعدين يتزوجها له اجره كم مره؟ مرتين. وانتم عارفين العرب بيقتنوا الجواري لاسباب، منها التسري، المعاشره سمى التسري، ها؟ ولذلك ابن تيميه قالوا لا تزوج ولا تصرف. كان بيعمل ايه؟ سلاحه على كتفه وقلمه بجيبه والدفتر والجهاد والدعوه والفتاوى والتأليف، ومش فاضي، نسي، انشغل، التتار شغلوه ولا لا؟ شو هنا بقى في فرق كبير، ها؟ منا اللي في الوظيفه ومنا اللي في العمل، ومنا غياب وحضور، ومنا اللي طلع المعاش، ومنا اللي قاعد يسبح ينتظر، ها الساعه. شغل تاني، شيء ثاني، شغل ثاني، برنامج ثاني، وادي اخر. يقول لا تزوج ولا ايه ولا تصرف، يعني لا تزوج ولا ملك يمين، لا هنا ولا هنا. امال ايش اللي حصل؟ الرجل نفسه ثاني، في وادي ثاني، فكر، ما عنده فكر في الزواج، معناه همته. الله يبارك فيك يا شيخ صلاح، تتمدينا الان لكتاب النكاح واحكام النكاح. الاحكام النكاح خمس، كم النكاح كم؟ خمس، واجب ومحرم ومباح ومكروه ومستحب. عرفت؟ أحكام النكاح خمس. الآن هو راغب عن سنة النبي؟ لا، الرجل مشغول، قلت له. طيب ما دخلناش بقى في كتاب النكاح وأحكام النكاح، ده كتاب تاني كبير شوية، خليه بقى في وقت إن شاء الله. المهم، إذا الآن بارك الله فيكم، رجل كانت عنده أمة، وعمل إيه بقى؟ الأمة السوداء دي؟ فكان العرب لهم أغراض في اقتناء الإماء، منها التسري، منها أنها بتصنع له طعام وشراب، تغسل له ملاب، لأن الحرة في الزمن الأول مصانة، ما تخدمش، ما تطبخش، ما تسويش، المهم في البيت مكرمة معززة. معناه؟ وبعض الإماء دول عندهم فطان وذكاء. ذات مرة قالوا واحد راح يشتري أمة سوداء، فقال لها، بيسألها طبعا، لابد بيروح بيشتري يشوف البضاعة، هي هتشتغل كويس، هتطبخ كويس، ولا هتخرب الطبيخ، ولا يمين شمال، ممكن ما تحطش ملح، ممكن يمين طلع الطبيخ تعبان. فبقول لها أنت صانعة ولا إيش؟ قالت ايش؟ ما قالتش يا صانعة، قالت ايش؟ وبعضهن فيهن ذكاء. فالشاهد من هذا، بعضهن فيهن ذكاء. بعض العبيد ممكن يطلع عينك، هذا موجود، موجود. قصة العالم المحدث الكبير معروف، كان عنده عبد، فقال خذ الدراهم هذه وروح السوق اشتري لي سمكا معين. فراح السوق فاشترى له سمكا اخر غير المطلوب، فرجع فقال وين السمك اللي انا قلت عليه؟ قال يا سيدي، السمك اللي انا قلت عليه يجيب مرات كذا ومرات كذا ومرات كذا ومرات كذا، ما ينفعش. قال كيف هذا؟ انا اشتريت عبد ولا اشتريت بكرات؟ انا اشتريت عبدا ولا اشتريت شيء بالاطباء في زمانه؟ يبني الفاعله ونزل ضرب، ضرب. طب العبد ما يزيدش عن 10 ضربات، ضربه 10 الا في حد، ما هو نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ضرب زياده عن 10 الا في حد من حدود الله. فهو زاد في الضرب، الغضب اخذه فزاد. فقام العبد أخذ العصا وضرب سيده زيادة عن 10، وقال يا سيدي، يا سيدي،